السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، وأهلا بكم من جديد. وهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة في هذا العصر. أهلا بك فضيلة الشيخ. مرحبا خادم الإسلام، الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. النهاردة كنا بنناقش قضية في منتهى الخطورة، قضية تهم الأمة العربية بالكامل ليس مصر. بموقع برنامجنا سجل النهاردة المشاهدة حتى هذه اللحظة 2,680,000 مشاهد، وفي مصر أكثر من 41,000 حتى الآن. فخلينا خالد نشوف مع بعض لو جاهز عندك اللقطة في المقابر جاهزها لنا. فضلت الشيخ القضية طبعا روتها لفضلتك، هذا المجن عليه مش عارفين بقى سعادتك هتحللنا هذا الموضوع، هل هو شهيد بالفعل، هل هو صالح زي ما قالوا، لأن اتصل بينا ناس من اسكندرية وناس من السويس قالوا ده يدل على أنه إنسان صالح رايح يعزي في المقابر في حمات شقيقته، وهم أصلا على خلافات مع بعض، طعنوه بعدة طعنات نفيذة في أنحاء جسده، وتعدوا عليه كان معهم أسلحة بيضة اللي هي سنج ومطاوي وآلات حادة. فضلتك الأول نشوف اللقطة بتاعت الحمامة كده على جثة المجن عليه داخل مقابر الإسكندرية، ونعود عشان حضرتك تحلل لنا. وعلى فكرة كل منتظر تحليل فضلتك. على رأسي خالد، يا ريتني كده. يا من يرى، يا من يرى مثل البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيل الأليل. يا من يرى ويرى منها طعوقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي. عدنا أعزائي المشاهدين، طبعا دي أول جريمة قتل تحدث داخل المقابر، وحدثت هذه القضية في محافظة الأسكندرية. كان الكل مش عاوزين نقول في حالة ذهول واستغراب. تفسير ايه فضلتك فضلت شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة اولا من حيث الحكم الشرعي تجمع لي يعني كبيرتين او مصيبتين، او ان شئت قلت حكمين شرعيين، الاول وهو الغدر، الثاني وهو القتل، لأني علمت من سعادتك أن الرجل ذهب معزيا ولم يذهب مقاتلا ولا مناوئا على الإطلاق، وما حدث له إنما هو من باب الغدر، لأن الرجل ما دام قد ذهب لفعل خير ولصلة رحم ولفعل فعل يجزى عليه من قبل الله جل وعلا فالرجل في خير والحمد لله، لكن ما فعلوه معه إنما هو غدر من الدرجة الأولى. وأود أن أعود إلى رياض الصالحين للإمام العلامة شيخ الإسلام النووي رحمه الله، صنف بابا تحت عنوان تحريم الغدر، تحريم الغدر، لأنه من الكبائر العظام بعد الشرك بالله جل وعلا. والحديث من طريق عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من هذه أربع كان فيه خصلة من النفاق. أول حاجة إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وفي النهاية إذا عاهد غدر. غدر، فهؤلاء قد غدروا بالرجل لأنه ما ذهب إلا مسالما ولم يذهب مقاتلا. والحديث عند البخاري ومسلم. الرواية الثانية من طريق ابن مسعود، من طريق أيضا أنس، من طريق ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يعني راية هيئة شايلها كده فضيحة يعرف بها على رؤوس الأشهاد. عايز أقول للمشاهدين والمشاهدات زي إيه؟ زي الزاني الذي لم يتب، الزاني الذي لم يتب يأتي يوم القيامة مفضوحا، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في رسالته الصغرى، يأتي مفضوحا على رؤوس الأشهاد وهو معلق من قبله بقبل الزانية. أمام مين؟ أمام القريب والبعيد والحبيب والغريب والأم والزوج والكل يأتي مفضوحا على رؤوس الأشهاد. قال الذهبي رحمه الله: ومن قبل امرأة لا تحل له قرضت شفتاه يوم القيامة بمقاريض من نار يفضح بها على رؤوس الأشهاد. وكذلك هذا المرابي الذي راب وظن أنه خدع الناس، إلا أنه يفضح يوم القيامة، يأتي وبطنه منتفخة كالبيت بها الحياة والعقارب، يرى ما بداخلها كما يرى ما بخارجها. كذلك هذا الغادر الذي قتل هذا الرجل يأتي يوم القيامة وإن كانوا مجموعة، كل واحد يحمل راية، ثلاثة كل واحد يجي يوم القيامة يستحمل يحمل لواء، يعني راية مكتوب عليها الغادر، هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. والحديث عند البخاري ومسلم بالنص ليه، فخيل بقى ما يجي مفضوح يوم القيامة يشتر راية كده، أنا اللي غدرت بفلان، أنا اللي قتلت فلان، أنا الخاين، أنا الغدار، أمام من؟ أمام الكل. إن كان يستطيع في الدنيا أن يستأجر محاميا بارعا أو أن يرشي قاضيا نصابا أو أفاكا، فإن يوم القيامة ليس فيه محام بارع وليس فيه دفع الرشا على الإطلاق، لكن الحكم هو ربنا، والسجن جهنم، والسجن جهنم. يأتي هذا ويحمل رايته مفضوحا بها يتجه بها إلى جهنم والعياذ بالله جل وعلا. طيب بعد كده إما ننظر في الأدلة بقى، ده قتل، ده مؤمن ولا مش مؤمن اللي راح ده؟ ده مؤمن بدليل، يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله، ومش كده وبس، يصل رحما، ثالثا مش كده وبس، رغم أن أهله خافوا عليه وما تروحش ممكن يغدروا بيك إلى آخر هذه الأمور، لكنه اعتمد على الله، توكل على الله جل وعلا، من باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبعدين وصل إلى المكان ليه يا أستاذ أحمد؟ هل يرقص؟ هل يزمر؟ أبدا، ليصلي على جنازة وليمشي ليتبع الجنازة حتى القبر حتى يحصل على قراتين، القرات مثل أحد، مثل أحد من الحسنات، ويتجه المسكين متوكلا على الله، وله بكل خطوة حسنة وحط سيئة بإذن الله جل وعلا، إلى أن وصل إلى هناك، ثم يكون جزاؤه القتل. ربنا جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدين ولا مش متعمدين؟ ده بلطجية سنك والسكاكين وما شبه ذلك. وبعدين ده في ايه؟ ده ايه؟ ده عندي مقابر، يعني الأصل ما روح عند المقبرة كده وزحمت، والله الذي لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، أروح عند المقابر، القبر ده هو الواعظ الصامت، يعني ممكن محمد الزغبي يطلع على المنبر ويقعد يعظني ربما لا يجدي وعظه ولا أتأثر، لكن لما أروح قدام القبر كده أستاذ أحمد القبر واعظ، صحيح. واعظ رغم أنه لا يتكلم، ليه؟ قبر ضيق لكنه يسع الكل، يسع العظيم والحقير والرئيس والملك والأمير والقوي والضعيف والجميل والدميم والجميلة والدميمة، يسع الكل، يسع الأنبياء، يسع الشهداء، يسع كل شيء. مش كده بس، ما راح قدام القبر كده يا أحمد بالله عليك أشوف القبر دي ضمت مين، كأني أتذكر رجلا وقف أمام قبور أهله ماتوا في حادث فبكى ثم قال: وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأمثال الرهان، قبر وقبر وقبر أخواته ما يتم في حدث، وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأمثال الرهان، فلئن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكان. والثاني يقف أمام القبور ويقول: ذكروني أن أكتب على قبري شيئا قبل أن أدفن، وفي السكرات كتب على قبرها كذا ثم دفن، بيقرأه لو كتب ايه: ألا قل لماش على قبورنا غفول عما قد حل بنا، سيندم يوما على تفريطه كما قد ندمنا لتفريطنا. ده قدام القبر، قدام القبر ويذبح، وبعدين ده ما أقف قدام القبر كده والله بترتعد فرائس، والله لا أتمالك، أقول له بلسان حالي: أيها القبر، يا بيت السعادة، يا بيت الشقاء، يا بيت الأفراح، يا بيت الأحزان، يا بيت السعداء، يا بيت التعساء، يا بيت الأغنياء، يا بيت الفقراء، يا بيت الكبار، يا بيت الصغار، يا بيت الرجال، يا بيت النساء، يا بيت الأطفال، يا بيت الرضع، يا بيت الأنبياء، يا بيت الصالحين، يا بيت الشهداء، يا بيت الجميلات، يا بيت الدميمات، يا بيت جدي، يا بيت أبي، يا بيت أمي، يا بيت نفسي، يا بيت ولدي، أيها القبر المظلم الضيق، أيها القبر المظلم الضيق، كم من نبي وسعته، وكم من صديق وسعته، وكم من صالح وسعته، وكم من شهيد وسعته، وكم من حاكم وسعته، وكم من جميل وسعته، وكم من قوي وسعته، وسعت الكل رغم أنك ضيق، رغم أنك ضيق، لا باب لك ولا شباك يوضع الإنسان فيك، وقد تركه الأهل والأحباب والرفاق والأصدقاء.